الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم الله الله الله

التعليم. يحيي ويميت. هو قادر.

الله أكبر. لسه يا الله أكبر. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يوجد الليل في Mm-hmm.